هو الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش. خلق السماوات والارض في ستة ايام من ايام الدنيا ربما ام من ايام الله تبارك وتعالى التي قال في شأنها وان يوما عند ربك كالف سنة مما تعدون. في ستة ايام وقد كان سبحانه وتعالى قادرا على خلقها في لحظة بل اقل من اللحظة بل لو اراد ان يخلقها بكل لكانت بين الكاف والنون. خلقها سبحانه وتعالى في ستة ايام ليعلم الخلائق التأني في الامور والتروي في المسائل. علمنا ذلك وهو القادر على خلق السماوات والارض في لحظة واقل من طرفة العين. خلق السماوات والارض بما فيها وبمن فيها وقدر فيها الاقوات وبكل ما لا نعلمه بالاضافة الى ما نعلمه ويخلق ما لا تعلمون. فهي سبع سماوات لا يدري احد ما كنها ولا ما فيها من خلق وملائكة حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول حين ليلة عرض به يقول حين رأى ذلك اطت السماء اطت وحط لها ان تطير انحنت فما فيها موضع قدم الا وبه ملك راكع او ساجد لله. خلق واسع ربنا تبارك وتعالى خلق السماوات والارض ويقول في شأنها وانا لموسعون والسماء بنيناها بايد وانا لموسعون. خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش. والعرش غير معلوم ولا تعرفه الخلائق الا بالاسم سواء منهم العوام والعلماء والانبياء والمقربون الكل في العلم بالعرش سواء. فالعرش اكبر المخلوقات على وجه الاطلاق بل السماوات والارض جميعا بما فيها ومن فيها كالحصى في الفلاة الى دوار العرش. العرش لا نعرفه الا بالاسم. اما الاستواء على العرش فهو صفة لله تبارك وتعالى. صفة لله هو وصف نفسه بها حيث قال ثم استوى على العرش. صفة لله نؤمن بها على الوجه الذي قاله وعلى المعنى الذي اراده ثم استوى على العرش. استواء منزها عن المماسة وعن التمكن وعن الحلول وعن الانتقال. استواء لا ينافي وصف الكبرياء. استواء ليس فيه تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تقييد ولا تحديد. فالاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والايمان به واجب والجحود به كفر. نعم استوى على العرش والعرش لا يحمله بل العرش وحملة العرش محمولون بلطف قدرته مقهورون في قبضته. هو الله هو الله استوى على العرش. نؤمن بهذه الصفة على الوجه الذي قاله ربنا تبارك وتعالى وعلى المعنى الذي أراده وننزهه عن التشبيه والتمثيل والتكييف. هو الله يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها. جاء بالتفصيل بعد الاجمال حيث اجمل وقال وهو بكل شيء عليم ثم فصل فقال يعلم ما يلج في الارض يدخل في الارض يعلم ما يلج ولج يلج ولوجا دخل دخول الشيء في الشيء. ما الذي يلج في الارض؟ البذر الحب جذور النبات الحشرات والديدان التي تأوي تحت الارض اجساد الاموات المعادن كل ما في داخل الارض مما نعلمه ومما لا يعلمه الا الله. ويعلم ما يخرج منه من نبات من زرع من عادم من كل شيء نعلمه ولا نعلمه. فمن الارض يخرج الماء ومن الارض يخرج الغازات ومن الارض يخرج المعادن ومن الارض يخرج النبات ومن الارض يخرج الناس حين يبعثون. فهو يعلم ما يلج فيها وما يخرج منها، يرى ظاهرها ويرى باطنها، ويعلم ما ينزل من السماء، والسماء جهة العلو، وكل ما علاك يسمى سماء، فيطلق على السحاب سماء، ويطلق على السقوف سماء، ويطلق على السماء المبنية سماء، فكل ما علاك فهو السماء. ما ينزل من السماء من مطر، من رزق، من ملائكة، من وحي، من روح، من رحمة، من عذاب، من بلاء، من صواعق، من هوالك، ما ينزل من السماء بعلمك وبإرادتك وبقدرتك، وما يعرض فيها يصعد، والعروض الصعود، ما يعرض في السماء من بخار، من بخار الماء، من دخان، من أرواح المؤمنين، من أرواح الناس، من ملائكة تنزل وتصعد بأمرك، تكتب وتحصي وتعد، من أعمال العباد، من دعوات الصالحين، من تسبيح المسبحين، من منادات العارفين، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فما من نازل إلا ومنه ويعلمه، وما من صاعد إلا وإليه، وإليه يرجع الأمر كله. ألا إلى الله تصير الأمور. يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها، وهو معكم أينما كنتم. نؤمن بها، نؤمن بها ولا ندري كنهها. فالمعية ليست معية مكان جل وعلا وتعالى أن يحل في شيء أو أن يوجد في شيء. فقد قال بعض العلماء وهو معكم بعلمه وليس بذاته، وهو معكم بقدرته، وهو معكم بتصريفه وتدبيره ولطفه وعنايته. وقال بعضهم ظاهر الآية يعارض ظاهر الآية الأخرى، استوى على العرش ثم استوى على العرش، والعرش فوق المخلوقات، بل العرش محيط بجميع المخلوقات. فإن كان هو فوق العرش فكيف يكون معنا في نفس الوقت؟ من هنا وجب علينا أن نترك التأويل، إذ يمنع الخوض في تأويل المعاني، بل نؤمن بها كما جاءت، نؤمن بها كما جاءت، ونفوض العلم بها إلى الله. ثم استوى على العرش على الوجه الذي قاله والمعنى الذي أراده، فوقية لا يعلمها إلا الله، ليست فوقية مكان، وهو معنى وليس معنى في المكان بذاته، بل جل وعلا وتعالى عن كل شيء، فهو قريب من كل موجود، وهو أقرب إلى العبد من حبل الوريد، وهو في قربه من الناس والأجسام، لا يشبه في قربه قرب ذوات الأجسام، إذ ليس كمثله شيء، بل وهو في قربه من خلقه دائن عنهم بالصفات، رفيع الدرجات، رب الأراضين والسماوات. وهو معكم أينما كنتم. معية لا يعرفها إلا الله تبارك وتعالى، ما يلفظ من قوم إلا لديه رقيب عتيد. نعم، ربنا تبارك وتعالى معنا بنصره كمؤمنين، معنا بتأييده، ومع الكفار يراقبهم ويحصي عليهم أعمالهم، ومع الخلائق جميعا بالتدبير والتصريف والتقدير. هذه المعية لا يعرفها ولا يعرف كنهها إلا الله. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منه وما ينزل من السماء وما يعود فيه وهو معكم أينما كنتم. أرأيتم محمدا صلى الله عليه وسلم وهو عند سدرة المنتهى؟ أسمعتم وآمنتم بذلك؟ حيث سمع صريف الأقلام، حيث توقف جبريل عند الحجاب، حيث رقى محمد وحده هناك عند جنة المأوى إذ يغشى سدرة ما يغشى؟ هل كان قريبا من الله قربا يزيد عن يونس ابن متى وهو في بطن الحوت؟ علمتم ان يونس ابن متى كان في بطن الحوت وابتلعه الحوت وسبح به في اعماق المياه في اعماق المحيطات؟ ها هو يونس في اعماق المياه في بطن الحوت في ظلمات، من فوقها ظلمات، ظلمات بطن الحوت وظلمات المياه وظلمات الارض. أكان محمد صلى الله عليه وسلم قريبا من ربه وهو في سدرة المنتهى أكثر من قرب يونس وهو في بطن الحوت؟ أبدا والله، أبدا والله. فقد كان قرب محمد صلى الله عليه وسلم وهو عند سدرة المنتهى كقرب يونس وهو في بطن الحوت. هو الله، هو الله، وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير. نعم والله بما تعملون بصير، فان الله تبارك وتعالى لا تخفى عليه خافية، وهو يبصر بغير حدقة واجسام، ولا تختلف لديه الالوان، بل البصر صفة لله تبارك وتعالى يتكشف بها كمال التفريق بين المبصرات. لا تحجب رؤيته الظلمات، بل يرى النملة السوداء في الليلة الظلماء ويسمع دبيبها على الصخرة الصماء. والله بما تعملون بصير. والكلمة وإن كانت توحيدا لله وتنزيها لله ووصفا للعلي الأعلى، إلا أنها تشعر بالتهديد، تشعر بالوعيد، لأنه إذا كان بما نعمل بصيرا فهو محاسبنا لا محالة. والله بما تعملون بصير تشعر بالتهديد وتشعر بالوعيد. له ملك السماوات والأرض. تكرير، هل هو تكرير بلا فائدة؟ هل هو إعادة؟ في أول السورة سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هنا مرة أخرى، له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. ليس هناك تكرير، بل المعنى متفاوت. له ملك السماوات والأرض في المبدأ، في المبدأ حيث خلق السماوات والأرض ثم استوى على الأرض. وله ملك السماوات والأرض في المنتهى، إلى الله ترجع الأمور. فالتكرير لبيان أن الملك أزلي أبدي، فهو الملك له سبحانه وتعالى من قبل الخلق. له ملك السماوات والأرض أولا، خلق السماوات والأرض ثانية، ثم له ملك السماوات والأرض حين يفنى كل شيء، وإلى الله ترجع الأمور. في المبدأ له الملك، وفي المعاد له الملك. وملك الدنيا يورث، وملك الدنيا يدوس، فما من ملك في الدنيا إلا وورث الملك من غيره، ولو دامت لغيره ما آلت إليه. وما من ملك في الدنيا إلا وملكه يدور بموته او باغتصابه منه او بنزعه. وملك الدنيا لا يملك، والمالك في الدنيا ليس ملكا، فقد تملك الاراضي الشاسعه لكنك لست ملكا على الدواب، ولست ملكا على الطيور، ولست ملكا على الزروع. فانت تملك، فقط، ولكنك لست بملك. والملك كذلك ملك يحكم، لكنه لا يملك ضمائر العباد، ولا يملك حياة الرعية، ولا يملك زروعهم وأرضهم، بل كل ملك مفتقر محتاج. والملك الغني المطلق هو الله، له ملك السماوات والأرض أبدا، وله ملك السماوات والأرض أبدا، له ملك السماوات والأرض، وإلى الله ترجع الأمور. نعم، إلى الله ترجع الأمور، إذ هو يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه. فربنا تبارك وتعالى حين خلق الخلق قدر كل شيء وكتب كل شيء وقدر الأقوات، والجنين في بطن أمه يكتب عليه أربعة أشياء: رزقه، أبله، أثره، شقي أم سعيد. هل بقي شيء؟ هل بقي شيء؟ أبدا. من هنا إلى الله ترجع الأمور، إذا فالكل إلى الله راجع، وكما كان البدء منه ولا بد أن يكون العود إليه، وإلى الله ترجع الأمور. يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل، الحركة والزمن، وبيان أن الباقي هو الله، لا يؤثر فيه زمان ولا مكان، بل كان قبل المكان والزمان وهو الآن على ما عليه كان. أما الخلائق فتتأثر بالليل والنهار وبمرور الأيام. يولد الليل في النهار، يدخل الليل في النهار، ويولد النهار في الليل، يدخل النهار في الليل، وأنت ترى الأيام تدور، يطول النهار وكأنه أخذ جزءا من الليل، ثم يطول الليل وكأنه أخذ جزءا من النهار. فإيلاج النهار في الليل أن يطول النهار فيدخل في الليل فيزيله، فيصبح الليل قصيرا والنهار طويلا، ويحدث العكس، يطول الليل فكأنه قد أخذ جزءا من النهار، بطول الليل وقصر النهار، وبطول النهار وقصر الليل تحدث الفصول: الشتاء والصيف والربيع والخريف والأيام، وتدور الأيام، وابن آدم غافل عن مصيره، وما من لحظة تمر إلا وهي تنتقص من عمرك، وما من ثانية تمضي إلا وهي محسوبة عليك. والمرء بين مخافتين، بين عاجل قد مضى لا يدري ما الله صانع به، وبين آجل قد بقي لا يدري ما الله قادم فيه. والعبد لدار هو إليها مرتحل، أقرب منه من دار هو عنها مرتحل، فأنت عن الدنيا راحل وإلى الآخرة مرتحل، فأنت أقرب إلى الآخرة منك إلى الدنيا. فانظر أمامك ولا تنظر خلفك، ولا تتمسك بما هو زائل. فربنا يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وهو عليم بذات الصدور. إذا فالعبرة بالنية. نعم، من طوت عليه الصدور لا يعرفه إلا الله تبارك وتعالى، الذي احتجب عن خلقه بنوره وخفي عليهم بشدة ظهوره، هو العليم بذات الصدور، هو الله. فبعد هذه المقدمة المليئة بتوحيد الله تبارك وتعالى، الحافلة بالدلائل والآيات، الحافلة بالبراهين الصافعة على وجود الخالق البارئ المصور المهيمن المدبر المصرف الذي أحسن كل شيء خلقه، بعد كل ذلك يأمرنا ربنا تبارك وتعالى بلطفه وبرحمته وبحكمته: آمنوا بالله. هذا الذي وصف لكم الذي يسبح له كل الموجودات الذي خلق وأوجد كل الممكنات الذي يحيي ويميت وبيده مقادير كل شيء هذا هو الله آمنوا بالله أي صدقوا به وبوجوده وبكلامه وبرسوله آمنوا بالله ورسوله ورسوله صلى الله عليه وسلم هو النبي صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء وسيد المرسلين والإيمان بالله لا يعد إيمانا ما لم يقترن بالإيمان برسول الله من هنا قال سبحانه وتعالى آمنوا بالله ورسوله إذ الإيمان بالله وحده لا يكفي لا بد من الإيمان بالرسول إذ الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يدلنا على الله ويبين لنا الطريق إلى مرضاته وينهانا عن موجبات سخطه فهو الباب ومن غير الباب لا يمكن لأحد أن يدخل إلى الجنان آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا أهمية الإنفاق بعد الإيمان لأن الإنفاق هو أكبر دليل على الإيمان لو أنك وثقت بما في يد الله أكثر من وثوقك بما في يدك فذاك إيمان أما إذا اطمأننت إلى ما في يدك وركنت إلى الدنيا وما حصلت منها فإيمانك ناقص لأن الله تبارك وتعالى يمنح ويمنع يعطي ويمن ويسلب ويأخذ فالإنفاق علامة الإيمان الصادق لأنك تعلم أن الله تبارك وتعالى هو المالك وهو الملك فإن أنفقت أعطاك وإن أمسكت ابتلاك آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلصين فيه إذن فالمال ليس مالك طالما قال أنفقوا مما جعلكم مستخلصين فيه إذن فأنت خليفة والخليفة في الشيء معنى هذا أنه خلف غيره خلف غيره فيه وسيخلفه غيره فيه فالمال في يدك أنت خلفت أباك أو جدودك أو غيرك في المال وسيخلفك في مالك أبناؤك وبناتك إذن فأنت في مرحلة قصيرة لا تملك المال بل مستخلف فيه تؤمر فيه بأمر الله فإن أطعت أمر الله فيما استخلفك فيه أثابك وإن عصيت أمر الله فيما استخلفك فيه عاقبك أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه إذا فالمال مال الله والمال وضع في يدك بأمر الله مقدارا وكما وكيفا وبداية ونهاية وهو صائر إليك بأمره من حيث هو وضع وهو صائر إلى غيرك بأمره إلى حيث هو أراد أنفقوا مما جعلكم مستخلفين في كل أبواب الخير لكن النفقة تتفاوت والمنفقون درجات من هنا يقول الله تبارك وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل والقسيم محذوف لدلالة الكلام عليه أي لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل مع من أنفق من بعد الفتح وقاتل فحذفت لدلالة الكلام عليه وكلكم يفعل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح فتح مكة وقاتل في سبيل الله كالذين شهدوا بدرا وأحدا والغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء هم السابقون الأولون لا يستوي هؤلاء الذين أنفقوا وقت العسرة وقت الشدة وقت ما كان الإسلام ضعيفا وقاتلوا وقت ما كانوا قلة وكان الأحزاب كثير هؤلاء أفضل وأعلى. لا يستوي من أنفق، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. إذن فالإنفاق، الإنفاق في ظروف معينة وفي أوضاع معينة يتفاوت، أيضا كل منفق يتفاوت. نعم، آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. آمنوا وأنفقوا، وكأن الإنفاق مرتبط بالإيمان، بل هو دليل على صدق الإيمان. ولهم أجر كبير، ولم يحدد الأجر، جاء في صيغة النكرة للتفخيم والتعظيم، حيث مهما وصف الأجر لا يمكن أن يصل إليه إنسان، لأن المؤجر والعاطي والمثيب هو الله الذي لا تنفذ خدائنه، لا تنفذ خدائنه. فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. أيضا يقول الله تبارك وتعالى معاتبا للناس بلطف وبرحمة وبرافق، وما لكم لا تؤمنون. ما الذي يدعوكم لعدم الإيمان؟ ما هو السبب في عدم إقبالكم على الإيمان؟ ما المانع بعد هذا السرد للقدرة والدلائل والآيات والبراهين وبيان أن المال ليس مالك؟ ما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. الرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم، ودعوة الرسل لله. ما من داعي في الدنيا يدعو إلى ملك إلا ويدعو لنفسه ولمصلحته، كرؤساء الدول ورؤساء الأحزاب ورؤساء العشائر ورؤساء القبائل. أما الرسل يدعون لله ولا يدعون لأنفسهم، لا يطلبون ملكا ولا يطلبون زعامة ولا يطلبون أجرا. وكذلك العلماء ورثة الأنبياء لا يسعون إلى زعامة ولا يطلبون شهرة ولا يأخذون أجرا على دعوتهم، كذلك الرسل. يقول الله تبارك وتعالى ما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم، يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم. من الذي أخذ الميثاق؟ قد تعني الآية الميثاق الأول، حيث أخذ ربنا من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. ذاك هو الميثاق، حين أخذ الميثاق على الخلائق جميعا فآمنوا وشهدوا. الآن لما لا تؤمنون وقد آمنتم من قبل حين أخذ الميثاق؟ وها هو الرسول يدعوك، والآية تدل على أن الإيمان لا يجب إلا ببعثة الرسل. فمعرفة الله تبارك وتعالى لا تجب بالعقل، وإنما تجب بالشرع والنقل. الرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم، إما الميثاق الذي أخذه الله تبارك وتعالى في عالم الضر، وإما الميثاق بنصب الدلائل ومنح العقول والأفهام. فذاك ميثاق. أليس لك عقل؟ أتميز بين الأبيض والأسود؟ أتميز بين النافع والضار؟ أتعرف الساخن من البارد؟ أتعرف الرجل من المرأة؟ أترى الشمس والقمر؟ أترى الليل والنهار؟ أترى الزرع الذي بذرته كيف خرج وكيف نمى وكيف أثمر؟ أترى الماء الذي نزل وتشربه زلال سائغا؟ أترى اللبن من بين فرث ودم خالصا سائغا؟ أرأيت ذلك كله؟ أرأيت أباك حين مات؟ أرأيت ابنك حين ولد؟ أرأيت نفسك؟ أرأيت كل ذلك؟ كل هذا دلائل. ثم أعطيت العقل والتمييز، وهبك العقل وهداك الطاعة والفسوق. ذاك هو الميثاق، نصب الدلائل والبراهين وأعطاك العقل، ثم أرسل إليك الرسول يدعوك. أي حجة لك بعد ذلك؟ وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين إذ كنتم مؤمنين، أي ما لكم تؤمن لا تؤمنون وقد كنتم مؤمنين حين أخذ الميثاق. ما الذي جد؟ ما الذي حدث؟ ما الذي حصل؟ أرأيتم إلها غير الله؟ أرزقكم غيره؟ أخلقكم غيره؟ كنتم مؤمنين إذ كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين بمعنى إذ كنتم مؤمنين، أو إن كنتم مؤمنين بشيء فالله أحق بالإيمان، إن كان هناك ما تصدقون به فالله أحق بالتصديق. ما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. والمعنى الثالث للآية أيضا، إن كنتم تؤمنون في يوم من الأيام في وقت من الأوقات على مدار عمركم فهذا هو وقت الإيمان، حيث جاءكم الرسول يدعوكم وحيث أنتم في مهلة من الزمان وقد يأتيكم الموت في أي لحظة، حيث لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يوضح المترددين في الإيمان، يوضح المتشككين، فيقول وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم. ما الذي يمنعكم من الإيمان بالله وها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوكم لتؤمنوا بربكم؟ لا يدعوكم لملك، لا يدعوكم لتمجيده وتعظيمه وتمليكه، وإنما يدعوكم إلى الله، إلى الخالق، إلى الرازق، يدعوكم ويهديكم ويبين لكم ويدلل لكم، يدعوكم لتؤمنوا بربكم. وجاء بلفظ الرب لبيان الربوبية، والرب هو المربي، والمربي هو الذي يوصل الشيء إلى كماله بحسب استعداده. وربنا تبارك وتعالى أوصل الدنيا إلى كمالها لإرادتك وبتوفيقك، وها أنت كنت نطفة فرباك في رحم أمك علقة فمضغة فعظام، وهكذا حتى خرجت لا تعقل ولا تبصر ولا تسمع فرزقك السمع والبصر والفؤاد، أقامك وعدلك، كساك وأطعمك وسقاك. هو رب. ما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم الذي رباكم وأوصلكم إلى ما أنتم عليه، وقد أخذ ميثاقكم، وقرئت وقد أخذ ميثاقكم. أخذ ميثاقكم من صلب آدم، حيث أخرج الله تبارك وتعالى الذرية من صلب آدم بعد أن خلق آدم وجعل في صلبه الذرية، أخرجهم وأشهدهم على أنفسهم وأوقفهم صفا واحدا وسألهم ألست بربكم، سؤال شهود، سؤال حضور. قالوا بلى، لم يكونوا في الدنيا، لم تغرهم الأماني بعد، لم يروا الشياطين، لم يسلط عليهم الهوى، لم يفتنوا، لم يحدث لهم الابتلاء. إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم، نعم رأوا أنفسهم خرجوا من العدم إلى الوجود، لم يكونوا فكانوا، هنا أقروا بالألوهية وأقروا بالربوبية. وقد أخذ ميثاقهم، والكلام عن ذلك الميثاق أو الميثاق هو ما نحن عليه، فحين ركب الله تبارك وتعالى فينا العقول وهيأها للاستدلال والاستنباط ثم نصب الدلائل، ها هي السماء كيف رفعت، ها هي الأرض كيف نصبت، ها هي الجبال كيف رست، ها هو نفسك وأنت في نفسك وفي الأرض آيات، في كل شيء نصب الدلائل. وبعد أن نصب الدلائل ركب فينا العقول وهيأ العقول للاستدلال، وما من عقل واحد مبرأ من الهوى والغرض، ينظر في الوجود إلا ولابد أن يصل إلى أن هذا الوجود له موجب وله مدبر وله مهيمن. قد لا يصل إلى كل ذاته، وقد لا يصل إلى صفاته، وقد لا يصل إلى أوامره أو نواهيه أو ما أريد منه أو ما الحكمة من خلقه، لا يصل إلى تفصيل الشرائع، لا يصل بعقله إلى الأمر والنهي، لكنه ولا بد أن يصل لوجود الخالق الموجد المدبر. ثم تأتي بعثة الرسل لتبين العقل أن ما وصل إليه صحيح، تبين أن ما وصل إليه هو الحق، ثم توضح صفات الله وأفعال الله وأوامر الله ونواهيه، فيتفق كلام الرسل مع ما وصل إليه العقل مع التفصيل والتبيين. من هنا يقول الله تبارك وتعالى: وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. إذا كان الميثاق والميثاق في عالم الذر حين أخذ من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، فالمعنى إن كنتم مؤمنين إذ كنتم مؤمنين حينئذ، حيث آمنتم وشهدتم وقلتم بلى شهدنا كنتم مؤمنين. فما الذي دعاكم إلى الكفر الآن؟ وما الذي حول الفطرة السليمة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، إلى الضلال والكفر؟ وإن كان المقصود بالميثاق هو نصب الدلائل وإلهام العقل الاستدلال، فالمعنى إن كنتم مؤمنين أي إن كنتم سوف تؤمنون بشيء، فأحق شيء أن يؤمن به هو الله. إن كنتم مؤمنين في يوم من الأيام فهذا أوان الإيمان، حيث بعث الرسول ليدلكم على ربكم وليبين لكم الشرائع. أو إن كنتم مؤمنين حقا كما تزعمون، حيث سئلوا من خلق السماوات والأرض قالوا الله، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. فإن كنتم مؤمنين حقا كما تزعمون فآمنوا بالله بالأسلوب وبالطريق الذي يدعو إليه رسول الله، حيث بين لنا التوحيد الخالص، وبين لنا أن الله تبارك وتعالى ما كان له أن يتخذ من ولد، بين أن الأصنام لا تشفع ولا تنفع. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين، ويبين مصدر الحق والحقيقة، يبين هذا المصدر فيقول: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات. ها هو المصدر، هو الله. إذا فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي بشيء من عنده ولا يتكلم من تلقاء نفسه وذاته، بل هو يتكلم بما يوحى إليه. الله تبارك وتعالى الذي يدعوكم للإيمان به هو الذي ينزل على عبده النبي صلى الله عليه وسلم، وشرفه ربنا تبارك وتعالى فنسبه إليه وقال على عبده، فنسبه إليه ومنحه شرف العبودية وأعلى شرف وأعلى مقام، هو مقام العبودية، أن تكون عبدا لله حقا، ذاك هو الشرف، تلك هي العزة، أن تكون عبدا لله. لذا وصف بها أصفى خلقه وأحب خلقه، فقال على عبده آيات بينات، دلائل واضحات ساطعة براهين. فما في القرآن من كلمة إلا وتنطق بأن القائل هو الله. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. نعم، ليخرجكم الله أو ليخرجكم الرسول صلى الله عليه وسلم، ليخرجكم بالقرآن وبهذه الآيات البينات من الظلمات إلى النور. ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم بها، بهذه الآيات البينات بالقرآن وبدعوة سيد الأنام، ليخرجكم الله تبارك وتعالى بفضله ومنه وهداه، أو ليخرجكم الرسول صلى الله عليه وسلم بتفصيله وتبيينه وسنته وقوله وفعله ودعوته من الظلمات إلى النور. نعم، من ظلمات الشرك والجهالة، من وعد البنات وعقوق الأمهات وعبادة العزة واللات ومنع وهات، إلى النور، إلى الحرية، إلى حرية العقل، إلى العلم بالله، إلى أشرف العلوم، إلى الصلة والصدق والعفاف والتقوى وبر الوالدين وحسن الجوار والعفة وأكل الحلال والبعد عن الحرام والبصيرة والعقل النافذ. نعم، يخرجكم من الظلمات إلى النور، وإن الله بكم لرؤوف رحيم. حقا وصدقا، إي ورب، إن الله بكم لرؤوف رحيم. والرأفة، رأف يرقف ويرأف به، أشفق عليه من أن يصيبه مكروه. والرأفة عامة، والرأفة دفع السوء ودفع الضر بلطف وبرفق، تلك هي الرأفة. ورأفة الله تبارك وتعالى بعباده عامة، وإن خصصت هنا وإن الله بكم، ولكن الخطاب للناس عامة. وهناك آية أخرى يقول الله فيها إن الله بالناس لرؤوف رحيم. إذن فهي رأفة عامة تعم المؤمن والكافر، وتعم المستحق وغير المستحق. ولولا هذه الرأفة ما بعث الرسل ولا ترك الناس إلى عقولهم. ركب فيكم العقول، وها هي الدلائل: الشمس تشرق والشمس تغرب، وها هو القمر والأهلة، وها هي البحار والمحيطات والأمواه والأنهار والأمطار والجبال، ها هي الدلائل والبراهين. لابد أن يقود العقل إلى الله، لترككم وعقولكم ثم حاسبكم، ولآخذكم على ميثاقكم الأول، ولكنه برأفته ورحمته قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلا تجد الشرائع إلا ببعثة الرسل. رأفة، رأفة عامة، إشفاق على الخلائق، دفع الضر عنهم بلطف وبرفق. وانظر إلى كلامه، وانظر إلى عتابه: وما لكم لا تؤمنون، وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وإن الله بكم لرؤوف رحيم. خطاب الخالق للخلق، السيد للعبيد، القوة المهولة، الجبروت، رب الملك والملكوت، مخاطب العبيد، الضعف المطلق والاحتياج بهذا الأسلوب: إن الله بكم لرؤوف رحيم. والرحمة مشتقة من الرحم، والرحيم مشتق من الرحمة، ورحمة الله تبارك وتعالى عامة تامة. فالرحمة في الأصل إيصال الخير إلى المحتاج، ولكن رحمة الله تبارك وتعالى تصل إلى المستحق وإلى غير المستحق، فهي رحمة عامة، وهي أيضا رحمة تامة. فقد ترحم أنت إنسانا لكنك لا تتمكن من إيصال الخير والنفع إليه، يمنعك مانع، لكن الله إذا أراد أن يوصل الخير والفضل إلى المحتاج أوصله، لأنه يقول للشيء كن فيكون. فرحمته تامة لأنها تصل إلى مستحقها، وهي عامة لأنها تعم المؤمن والكافر والمستحق وغير المستحق. نعم إن الله بكم لرؤوف رحيم. ثم يعاتبهم على عدم الإنفاق وتمسكهم بالناس، وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله. ما المانع؟ ما الذي يمنعكم من الإنفاق في سبيل الله؟ في سبيل الله، في لوجه الله، في سبيل الله في القتال، في الجهاد لرفع راية الإسلام، على الفقراء، على المساكين، في كل أبواب الخير، في صلة الرحم، في الوالدين، في كل شيء. ما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. منطق لكل عاقل، لكل متأمل. لله ميراث السماوات والأرض، معنى ذلك أنك ميت لا محالة، والوارث هو الله، ومالك واصل إلى الله لا محالة، فله ميراث السماوات والأرض حيث ينتهي الكل وتنتهي الملكية وتنتهي الملوك وينتهي الملك، ولا يبقى إلا ملك واحد ومالك واحد هو الله، حيث ينادي لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فإذا كان مالك صائر إلى الله اليوم أو غدا، هو صائر إليه لا محالة، فإن أنفقته من أجل العوض والأجر لا شك أفضل من أن يذهب إلى الله رغما عنه. هو ذاهب إلى الله بموتك، لأن العبد مهما خلف من ذرية إذا مات خرج من ماله، وأصبح المال في أمر الله وحكمه، يضعه حيث شاء. فقد يموت الابن المعد للوراثة والذي أعده أبوه لكي يرثه، قد يموت بعد موت أبيه بلحظة بساعة، في حادث سيارة، يذهب الأب والأم والأولاد في ثانية. فأنت لموتك تنتقل الملكية إلى الله، يضع هو المال حيث شاء. ومن قبل قال وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فبين بداية المال ونهاية المال. أما بداية المال فأنت فيه مستخلف، فقد ولدت عاريا لا تملك شيئا، فقيرا لا تملك شيئا، فقيرا إلى الغذاء، إلى الغذاء وإلى الدواء وإلى وإلى وإلى ملكت. إذن فالمال من حيث البداية، إما أنك ورثت المال عن أبيك أو عن غيرك، وإما أنك أعطيت المال بفضل الله وبتوفيقه. فها هو المال مال الله أصلا. من الذي خلق الذهب؟ هو الله. فإن كنت تملك ذهبا من أين جئت به؟ ومن الذي خلق الدور والعقار والأراضي؟ من الذي خلق كل ذلك؟ هو الله. إذا فهو المالك، ثم وضع المال في يدك، فهذه هي البداية، فأنت مستخلف في المال. ثم بين لك النهاية حيث يعود الشيء إلى صاحبك وإلى خالقك، ولله ميراث السماوات والأرض، فهو منه وإليه. فإن أنفقت فأنت تنفق من مال الله، وتضمن بذلك الأجر الكريم والأجر الكبير. وإذا لم تنفق فصائر مالك إلى الله بغير عوض، ومسؤول أنت عنه. من هنا يسألهم ربنا تبارك وتعالى موبخا ومعاتبا، وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. ثم يبين التفاوت في أحوال المنفقين ودرجات المنفقين، بالتفاوت في قدر النفقة ووضع النفقة وظروف الإنفاق. فيقول لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل. وكل قراءتان، وكل وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. بين أن هناك فارقا في الدرجة وفي الثواب. الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا أعظم درجة، لأن الإنفاق قبل الفتح، والفتح فتح مكة، كان الإسلام ضعيفا وكان الإسلام غريبا وكان المسلمون ضعفاء فقراء، فقد دخل في الإسلام فقراء الناس والضعفاء والعبيد والمستضعفين. وكانت قريش في صلفها وكبريائها وجبروتها، فكان الفقر. وحين شرع القتال بالهجرة في البداية كانوا قلة وكان الكفار كثرة. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، لكن أن تؤمن بذلك وأن ترى الكفار أضعاف أضعاف عدد المسلمين فلا يصيبك الجبن ولا الخور، ولا تنقص على عقبيك، ولا تولهم دبرك، وتقبل وتقبل مرحبا بالموت والشهادة، انت يا الشجاع. وذاك هو المطلوب. فالذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا أعظم درجة، لأن في ذلك الوقت كان الإنفاق مطلوبا وكان القتال مطلوبا. أما بعد فتح مكة، لا قتال هناك بعد فتح مكة إلا قتال لقلة ظلوا على كفرهم من بعض القبائل، لكن الناس دخلوا في الدين أفواجا وعز الإسلام واغتنى الناس. من هنا كان الإنفاق في ذلك الوقت والقتال في ذلك الوقت أقل درجة. يبين ربنا تبارك وتعالى التفاوت من هنا على المنفق أن يتحرى ماذا ينفق ولمن ينفق ومتى ينفق، فيتحرى المواقيت والمواقف والمواضع والأماكن والأوقات، إذ لا تستوي النفقة هنا وهنا وفي ذاك الوقت مع ذاك الوقت. ومع ذلك لأنك لا تملك الظروف ولأنك لا تملك أن تضع الصدقة حيث وجئت، يقول الله تبارك وتعالى وكلا وعد الله الحسنى لطف ورحمة وفضل، لم يحرم هؤلاء من أجرهم وأفاض على هؤلاء وزاد في أجرهم، لأنهم وفقوا للإنفاق والقتال في وقت كان الإنفاق والقتال فيه مطلوبا. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة أي عند الله من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى أي وعده وحذف فيها وعد الله كلا الحسنى منصوبة بالفعل، وكل وعد الله الحسنى بالقراءة على الابتداء، والمفعول إذا قدم على الفعل ضعف عمل الفعل فيه فجاز رفعه بابتداء، وكلا وعد أي وعده الله الحسنى، والحسنى تأنيث الأحسن والحسنى هي الجنة ولا حسنى بعد الجنة، وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. نعم خبير يعلم الخطايا. والفارق بين العليم والخبير أن العلم إذا أضيف إلى الخفايا والأمور الباطنة سمي خبرة وسمي صاحبها خبيرا، والله بما تعملون خبير أي يعلم الظواهر ويعلم البواطن. والنفق فيها الظاهر وهو حركة اليد وإنفاق المال، وفيها الباطن حيث النية ومن طوى عليه القلب، والله بما تعملون خبير. ويأتي سؤال غاية في الغرابة، يقول الله تبارك وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ يسأل من ذا الذي يقرض الله، أيحتاج الغني للإقراض؟ أيحتاج الخالق للإقراض؟ هو خالق المال وهو خالقك وهو الذي وفقك لتملك المال واستخلفك فيه، وهو الذي أمرك، وهو الذي خلق لك المصارف، خلق الفقراء، ولو لم يوجد الفقراء لم تجد أنت من تنفق عليه، فالمال ماله وأنت عبده، وهو الآمر بالإنفاق وهو الموفق لك في الإنفاق وهو الخالق لمصارف الإنفاق، اليتامى والفقراء والمساكين. وبعد ذلك يسمي ما أنفقته قرضا، والغريب في معنى الكلمة أن القرض هو إخراج المال، إخراج المال لاستبدال العوض. فالقرض يعني أنك تخرج مالا وأنت منتظر العوض، فالقرض مردود، القرض لابد أن يرد، لأن الإقراض معنى إخراج الشيء استبدالا لعوض آت وقاد. من هنا يتبين أن ما أنفق عائد لا محالة وليس ضائع. من يقرض الله قرضا حسنا؟ من ذا؟ ذا إشارة للبحث عن هؤلاء المنفقين، من الذي يستجيب؟ من ذا الذي يقرض الله؟ يقرض الغني صاحب المال، يعطيك المال ثم يطلب منك القرض قرضا حسنا. ما هو القرض الحسن؟ ولما سميه حسن؟ أيكون القرض قبيحا؟ نعم. أتكون النفقة قبيحة؟ نعم. أتكون مردودة؟ نعم ومرفوضة. وهل تكون النفقة حسنة والقرض حسنا؟ نعم. ويتفاوت الحسن في كل قرض باستيفاء القرض لصفات الحسن حتى يسمى قرضا حسنا، حتى يسمى القرض قرضا حسنا. القرض الحسن أن يكون المنفق صادق النية طيب النفس يبتغي وجه الله دون رياء ودون سمعة، لا يمن بما أنفق، لأن الله تبارك وتعالى يقول لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فلا يمن ولا يؤذي، لا يمن ولا يؤذي. أيضا أن يكون الإنفاق من حلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب. أن يكون القرض حلالا أو من مال حلال، ألا يقصد إلى الخبيث فينفق، لأن الله يقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقال خير الرقاب أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، وأن تخفي الصدقة، لأن الله تبارك وتعالى يقول وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، وألا تستكثر ما أعطيت، لأنك مهما أنفقت فالدنيا حقيرة قليلة، ولا تمن تستكثر، وأن تنفق حيث تأمل في العيش، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصدقة أن تعطيه وأنت صحيح شحيح تأمل العيش، ولا تمهل حتى إذا بلغت التراقي قلت لفلان كذا ولفلان كذا. تلك صفات للقرض الحسن. من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، فيضاعفه أربع قراءات. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم؟ ذاك هو القرض الحسن من حلال، أن يكون طيب، أن يكون من أحب مالك إليك. فربنا يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أن يكون في الخفاء، فالذي يتصدق بيمينك فلا تعلم شماله ما أنفقت يمينك، في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظل العرش. أن تبتغي وجه الله، أن تكون طيب النفس، أن تكون صادق النية دون رياء دون سمعة دون من دون أذى، لا تتيمم الخبيث، لا تستكثر ما أنفقت، أن تخفي الصدقة، أن يكون من حلال، أن يكون كثيرا. تلك صفات الحسن في القرض. فالذي يقرض الله قرضا حسنا يضاعفه له، والأضعاف بغير حدود. سبعة أمثال إلى 700 ضعف، ويضاعف الله لمن يشاء، فيضاعفه له، وله أجر كريم. الأجر في نفسه كريم، فما بالنا إذا ضعف الأجر بغير مضاعفة؟ هو كريم الأجر، الأجر كريم بغير تضعيف، فكيف إذا تضاعف وتضاعف وتضاعف؟ يضاعفه له في الدنيا، ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، إيه وربي، وهو خير الرازقين، وله أجر كريم في الآخرة.